الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حلقتنا هذه بقرتنا اللغوية، فنتعرف على الفرق بين التخلص والنجاة. التخلص يكون من تعقيد وإن لم يكن أذى، والنجاة لا تكون إلا من أذى، ولا يقال لمن لا خوف عليه نجا، لأنه لا يكون ناجيا إلا مما يخاف. تعرفوا على الفرق بين التحية والسلام. التحية أعم من السلام. يقول العلامة المبرد: يدخل في التحية حياك الله ولك البشرى ولقيت الخير. وقال أبو هلال: لا يقال لذلك سلام، إنما السلام قولك سلام عليك. ويكون السلام في غير هذا الوجه السلامة، مثل الضلال والضلالة والجلال والجلالة. ومنه دار السلام، أي دار السلامة. وقيل دار السلام، أي دار الله. والسلام اسم من أسماء الله. الفرق بين التحميل والتكليف. أيها المستمع الكريم، التحميل لا يكون إلا لما يستثقل، ولهذا قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحمل علينا إصرا. والإصر هو الثقل. أما التكليف فقد يكون لما لا ثقل له، نحو الاستغفار، تقول كلفه الله الاستغفار، ولا تقول حمله ذلك. ويسعدنا ويشرفنا أن نضيف في هذه الحلقة أحد المتخصصين في تدريس اللغة العربية، إنه موجه اللغة العربية لوزارة التربية والتعليم، الأستاذ سعيد المدني. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أستاذ سعيد، أنزل الله عز وجل القرآن الكريم باللغة العربية، فماذا أضاف هذا الاختيار من قبل المولى عز وجل إلى اللغة العربية بين كل اللغات؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أقول إن الله سبحانه وتعالى شرف الأمة العربية بأن جعل لغتها العربية لسانا للقرآن الكريم دون غيرها من اللغات. قال تعالى في محكم آياته: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال أيضا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نرى أن هناك عوامل عدة جعلت المولى عز وجل يصطفي اللغة العربية لكي تكون لسانا للقرآن الكريم. أولها أن القرآن الكريم نزل في أمة عربية، فجاء لكي يتحدى العرب الذين اشتهروا بالبلاغة والبيان والفصاحة والآداب، فكأنه جاء من جنس نبوغ قومه، لأن القصد الأول فيه هو إثبات التحدي لمن ينزل فيهم الرسول الكريم بلسان قومه الذين يستقبلون دعوته أول استقبال. الأمر الثاني، اللغة العربية هي أقدم اللغات، ودائما يطلق على القديم هو الأصل وهو الأب، وبالنسبة للغات هي أم اللغات. الأمر الثالث أنها لغة فرية الجذور أي الأصول، فاللغة العربية تشتمل على ست 16,000 جذر لغوي أي أصل لغوي. الأمر الرابع، اللغة العربية غنية بمفرداتها، فالكلمة الواحدة في اللغة العربية قد يكون لها أكثر من اسم، فمثلا كلمة أسد يطلق عليه الليل والسبع والقسورة والفضب والضيغم والدرغام والرئبان والغضنفر، أسماء متعددة لمسمى واحد، وهذا غير موجود في أي لغة إلا اللغة العربية. نعم. الأمر الخامس، هي لغة غنية في اشتقاقاتها. لك يا أستاذ فيصل أن تتخيل أن اللغة العربية تشتمل على الفعل والمصدر، ومنهم من قال أن الفعل هو الأصل، ومنهم من قال أن المصدر هو الأصل. والفعل بأزمنته الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، وما يسمى باسم الفعل. وما يشتق من الفعل من المشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، وصيغ المبالغة، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسم الزمان والمكان، والمصدر، واسم المصدر، والمصدر الميمي، والمصدر الصناعي، والمصدر المؤول. نعم. كل هذه الأبنية من كلمة واحدة تستطيع أن تصل إليها. حافظ إبراهيم يقول منطقا اللغة العربية متحدثة عن نفسها قائلة: رجعت لنفسي فاتهمت خصائصي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بحكم في الشباب وليتني عقلت، فلم أجزع لقول عبادي، وسعت كتاب الله رغضا وغاية، وما رضقت عن آل به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنطيق أسماء لمخترعات؟ أما البحر في أحشائه الضر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. بهذه الأبيات الجميلة لشاعر النيل حافظ إبراهيم، عند هذه النقطة وبهذه الكلمات الجميلة نتوقف مع الأستاذ سعيد المدني موجه اللغة العربية لوزارة التربية والتعليم، ومع وعد بأن نلتقيه في حلقتنا المقبلة بمشيئة الله. وإلى اللقاء. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.